لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أمين. أيها الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا عن حب الله عز وجل والأسباب التي يزيد بها الحب في القلب. والسؤال الذي أبدأ به لقاء الليلة أسائل الشباب فأقول: هل جربت أخي الشاب يا من تصارع لهيب الشهوات وتشكو منها، هل جربت علاجها بالصحبة الصالحة؟ ربما يستبعد البعض العلاقة بين ترويض الشهوة والصحبة الصالحة، والأمر ليس كذلك، فإنك إذا نظرت في حياة الشاب أخطر من الصحبة. كم من صاحب دل صاحبه على الفجور، كم من صاحب حذر صاحبه من الالتزام وخوفه منه، كم من صاحب أفسد صاحبه بعد استقامته. فأثر الصحبة والمحيط لا يخفى على أحد. وضرب له مثل بهذا الشيء من الطعام: لو أنك أتيت بجزرة وقسمتها نصفين وضعت جزءا منها في ماء وسكر ووضعت النصف الآخر في ماء وملح، إلى ما سيصير النصف الأول وإلى ما سيصير النصف الثاني؟ النصف الأول صح مربى والنصف الثاني مخلل. ما السبب؟ والجزرة واحدة بل قد شققناها نصفين، ما السبب؟ ها؟ المحيط، المحيط اختلف فأثر ذلك على الشيء ذاته. وخير من ذلك قصة القاتل المئة التي قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، إلى آخر القصة كلنا يعرفها. وكان من أعظم أسباب استقامة وتوبة هذا الرجل التي لم يترك لها وإنما وافته المنية على توبة وإنابة، كان من أعظم وأخطر أسباب هذه الاستقامة: أن أترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما إيه صالحين فاعبد الله إيه معهم. هكذا هكذا يكون أثر الصحبة واضحا. ولذا وجدنا الإمام ابن القيم عد من أسباب محبة الله تعالى صحبة الصالحين، صحبة الصالحين، لأنها تعدي. وكما تكون المجالس يكون المجالس أو المجالس، كما تكون المجالس يكون المجالس، بحسب ما تسمع وبحسب ما ترى وبحسب ما يكون من سلوكيات هؤلاء ينتقل هذا كله إليك. قد ذكرت لكم أحبتي في اللقاء الماضي أن الحديث عن الصحبة يتضمن عنصرين مهمين إن أردنا تفعيلها في حياتنا: العنصر الأول أهميتها، والعنصر الثاني أسباب ووسائل تقويتها. وقد انتهينا بفضل الله من العنصر الأول في اللقاء الماضي، والليلة نذكر مقويات المحبة. إذا كان لك إخوان تحبهم في الله عز وجل، كان لك أصدقاء، كان لك أصحاب، أو لو لم يكن لك شيء من هذا وأردت أن تكون صحبة صالحة، فهذه بعض الوسائل والمعينات والمقويات أرشدك إليها وأنصحك وأنصح نفسي بها. أول هذه الوسائل وتلك المقويات استعمال الرحمة والرفق. انظر لقول الله تعالى في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن أعظم دواعي الحب والألفة بين الإخوان والأصحاب، بل يجعل نفوس المتحابين وأموالهم ليست لهم بل هي قسمة وشركة فيما بينهم، أمر الرحمة والرفق. وما أتحفت النفوس بمثل استعمال الرفق والرحمة، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ومن أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم من الخير. وهذه معاني أحاديث، وربما كانت ألفاظ أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه، كما عند البخاري. وهذا في صلاة المنفرد أم الجماعة؟ الجماعة. إذن ليس الإمام في واد والمصلون في واد آخر لا يشعر بهم ويطول ويخشع في صلاته وربما يبكي، ولا يعني ليس لديه أي اعتناء ولا اهتمام بمن خلفه، كلا، بل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يطول في الصلاة، فحينما سمع بكاء الصبي تجوز فيها حتى لا يشق على أمه. وقال أيضا: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، كما عند مسلم. وهذا يدلك على أن الذين يشددون على الناس في غير مواطن التشدد، هؤلاء أبعد ما يكونون عن هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل وأمر الأئمة بذلك، فقال: إذا أما أحدكم الناس يعمل إيه؟ فليخفف. وطبعا التخفيف له قيود، ليس التخفيف الذي يضيع أركان الصلاة فتبطل الصلاة. إذا أما أحدكم الناس فليخفف. لماذا؟ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وفي رواية: وذا الحاجة. فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، كما عند البخاري ومسلم. بل إنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى الرحمة العامة ونشرها بين الناس كافة، فقال: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على إيه؟ حد يكمل؟ أول مرة تسمعوا الحديث ده. لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. ورحيم صيغة إيه؟ مبالغة، فعيل كثير الرحمة. فقال الصحابة: كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبة. هم الإيه؟ قال: يرحم الناس، يرحم الناس كافة. ليس برحمة أحدكم صاحبة، ثم قال: يرحم الناس كافة، كما في السلسلة الصحيحة. وقد ترجم أسلافنا هذه المعاني إلى واقع حياتي. فهذا معاوية بن الحارث كان عاملا لعمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى على غزاه، فبعث إليه رسولا فقال له عمر: يسأل هل سلم المسلمون؟ قال: نعم. قال: كلهم؟ قال: نعم، إلا رجلا واحدا عدلت به دابته فساح في الثلج. قال: فصنع ماذا؟ قال: فهلك. قال: لقد أطلقتها غير مكترث. انت مالك بتقولها كده؟ هلك، مسلم مات كده وخلاص، يعني انت الامر بسيط كده. ما لقد اطلقتها غير مكترث علي بفلان، اي الكاتب، فكتب الى عامله وهو معاويه بن الحارث: اياك وغارات الشتاء، فوالله لا رجل من المسلمين احب الي من الروم وما حوت. لا رجل يعني واحد من المسلمين احب الي من الروم وما حوت. وانظر للمفاهيم المغلوطة في أيامنا، الذين يدلون الناس على ما فيه هلاكهم، وربما تكون النتيجة لا شيء، وربما يكون النتيجة مزيد من الظلم ومزيد من الضرر الذي يلحق بالناس، ولا يتغير شيء من الواقع، لأنهم غفلوا عن المعاني الشرعية الواردة في أقل الأحاديث، أو أقول أكثر الأحاديث شهرة بين الناس. كنت مرة في خطبة جمعة في أثناء الأحداث والتهاب الأحداث، فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فإيه؟ فليغيره بيده. حينما تذكر هذا الحديث تجد الأعناق قد اشرأبت وال يعني المعاني الثورية بدأت تأتي إلى الصدور. أكمل الحديث يا أخي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بدأت الرؤوس تهتز. يعني انظر للخيانة والعمالة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أذكر شيئا من كلامي، أنت تريد أن تأخذ جزءا واحدا فقط من الحديث وتطبق، طيب وباقي الحديث ألا يدل الحديث على القدرة والعجز ولا يدل؟ وليه النبي قال بعد اليد قال بإيه؟ ليه؟ طب ما أنا بإيدي وخلاص واللي يحصل يحصل. لا، هذه ضوابط شرعية، ربما تغير المنكر فتأثم، تقع في حرك شرعي وإثم. الأمر له ضوابط لابد أن يرجع فيه لأهل العلم، وليس الأمر متروك لأهواء الناس وعواطف الناس، وإنما الأمر منضبط بضوابط الشرع، لأن دماء المسلمين لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى. انظر كيف فهم ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما قال والله لا رجل من المسلمين أحب إلي من الروم وما حوت. الإحساس بالأخوة، الحب في الله سبحانه وتعالى، وهو لا يعرف هذا الرجل. ربما من هذا الرجل الذي ساحت به دبته أو عدلت به دبته، ربما لا يعرفه، لكن هو أخ لك، فله حقوق الأخوة، حقوق الإسلام، الشفقة والرحمة الموجودة في قلب هذا الإمام. وهذه من الصور الجميلة للإحساس بمشاعر الرحمة والأخوة والحب نحو المسلمين. ذكر عن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله هذا مثل آخر، أن أمه ربما اقتحمت عليه خلوته فرأته واجما. يعني واجما زعلان قاعد كده حزين، فتقول له هو في مسلم مات اليوم في الصين؟ هو في مسلم مات اليوم في الصين؟ لأنها اعتادت أنه يحمل هم أمة الإسلام، لا يحمل فقط هم نفسه ولا هم من حوله، بل يحمل هم المسلمين في كل مكان. وهذا وصف العالم الرباني، إنما يعنى بأحوال المسلمين بعامة وليس فقط أحوال أهل بلده مثلا، أو يرفع شعارات ونعرات القومية والوطنية ونحو ذلك. فلما رأت واعتادت أمه ذلك منه كان هذا السؤال. وعن هارون بن عبد الله الحمال قال جاءني أحمد بن حنبل بالليل فدق الباب علي، فقلت من هذا؟ قال أنا أحمد، فبادرت أن خرجت إليه فمساني ومسيته، سلم علي وسلمت عليه، فقلت حاجة أبي عبد الله؟ قال شغلت اليوم قلبي، شغلت اليوم قلبي. قال قلت بماذا يا أبا عبد الله؟ قال جزت عليك اليوم، جزت يعني مررت عديت عليك، وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء، الفيء الظل، والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر، وين المشكلة؟ ها؟ يعني أنت قاعد في الظل واقف على المنبر تخطب، والناس قاعدة في الشارع في الشمس، وتخطب لساعة وساعة ونص، ولا المنبغي عليك إيه؟ تقتصر، تراعي أصلا حتى لو كانوا يجلسون في الظل لا تطيل الخطبة بمثل هذا النحو. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فقه الرجل قصر الخطبة، قصر الخطبة وإطالة الإيه؟ الصلاة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال شغلت اليوم قلبي، قلت بماذا يا أبا عبد الله؟ قال جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء، والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر. لا تفعل مرة أخرى، إذا قعدت فاقعد مع الناس، عايز تطول الخطبة اعمل إيه؟ اطلع بره بقى المنبر، يبقى بره في الشمس مع الناس زي الناس ما قاعدة، تبقى أنت إيه؟ حتى تشعر بالناس، كما عند الخطيب في تاريخ بغداد، إن المؤمن إخواني شعبة من أخيه، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وليس أن يمرض الأخ من إخوانك مثلا وأنت لا تسأل عليه ولا تعرف بخبره، وربما بلغك خبر جنازته وأنت ما كلفت نفسك أن تسأل عليه، وهذا من الجفاء بلا شك. وما أجمل قول النابغة حين قال والرفق يمن والأناة سعادة فاستأني في رفق تلاقي نجاحا. الوسيلة الثانية، من وسائل تقوية الأخوة والمحبة، خفض الجناح وحسن الخلق. يقول الفضيل رحمه الله: لأن يلاطف الرجل أهل مجلسه ويحسن خلقه معهم خير له من قيام ليله وصيام نهاره. وهذا لأنه ربما قام بشيء أحب إلى الله عز وجل من شيء آخر، وربما كان أوجب عليه لأنه من حسن الخلق. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والحديث إسناده حسن. إذن الإيمان يتفاوت، هناك إيمان كامل وهناك إيمان ناقص. بقدر حرصك على تكميل إيمانك بحسن الخلق، بقدر حرصك على حسن الخلق يكون تكميل إيمانك. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهؤلاء يتبوؤون منزلة الحب من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، كما عند البخاري ومسلم وغيرهما. وقال أيضا: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وفي رواية: درجة قائم الليل وصائم النهار. وفي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم جاء هذا المثل الذي يذكره لنا أنس رضي الله عنه، أن امرأة كان في عقلها شيء. أنتم معايا يا جماعة الخير؟ اسمع هذا الموقف الذي تسمعه لأول مرة أيضا. أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني إيه في عقلها شيء؟ مريضة، جنون، خبل، ضعف العقل. فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. عايزين أروح معك فين؟ في أنهي طريق؟ فخلى معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها. والحديث رواه مسلم. يعني هو صلى الله عليه وسلم فقط ما يعنى بالأصحاء العقلاء وبقضاء حوائجهم، بل حتى المرضى أصحاب العقول الضعيفة الذين ربما قذرهم الناس ولم يعتنوا بهم، كان لهم قدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسمع أيضا هذه القصة التالية، وربما أيضا نسمعها لأول مرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء. من يكمل الحديث ويأخذ هدية؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء لصلاته الصبح جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء. لماذا؟ عشرة جنيه، عشرين، خمسين؟ لا حقيقي، كمل الحديث وخد جائزة فورية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء. أمر لا يخطر لك على بال، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ها؟ يتبركون بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. هتقول لي: طب وفيها ايه يعني؟ لا استنى كمل الحديث. وربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. ما هو لو جايين في الصيف ما المية ايه؟ معقولة. لكن ميبقى في الشتاء، مية الصحراء في الشتاء شكلها ايه؟ تلج. ميبقى مثلا قدامك كم خادم من خدم المدينة، كم عبد؟ 30 40 50 واحد، 100 واحد، وكله يلتمس البركة أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء. طب ما تشيل إيدك من إناء في الثاني، في الثالث، في الرابع، إيدك ممكن في الآخر تطلع شكلها إيه؟ اتجمدت. انظر لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته، ما يردهم صلى الله عليه وسلم. وانظر لنفس المعنى الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، حينما علم الناس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، حتى أتى المدينة خلق كثير كما عند مسلم، بل وصل العدد إلى 100,000 أو يزيد. طب تخيل كده بقى معايا 100,000 واحد جايين يحجوا، وطبعا اللي شافوا النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يبقوا إيه؟ صحابة، تمام؟ طيب وفي ناس كانوا أول مرة يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده ما يبقى شيخ كبير جدا ومحبوب ومشهور والناس شافته، على الأقل لو ما عندهوش سؤال عايز إيه؟ يسلم عليه وياخده بالأحضان. تمام. ما بالك بقى لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسط 100,000 كم واحد عايز يسلم عليه؟ هيبقى الوضع شكله ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا يدفع احد ولا يطرد احد بين يديه، لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك كما في الحديث الصحيح. اليك اليك دي على جنب يا عم، عليه وسع سيد، ما فيش الكلام ده خالص. ده لو رتبة من الرتب نازل في وسط العساكر ولا حاجة، موضوع ايه ازاي ده العيال دي على جنب ومحدش يتجرأ. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم والمكانة بتاعته والقدر بتاعه، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وسط الناس، والناس يسأله والناس تأتي إليه صلى الله عليه وسلم في غاية الرفق والرحمة صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا بلا شك. الوسيلة الثالثة من الوسائل التي تقوي الأخوة والمحبة التزاور في الله. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، النبي عموما، والشهيد في الجنة، والصديق في الجنة، والمولود في الجنة، المولود اللي هو إيه؟ الذي مات قبل البلوغ، قبل الحنث. اسمع بقى، ممكن تقول طب أنا ماليش في اللي فاتوا دول كلهم، اللي جاية دي بقى بتاعتك، فرصتك. والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في ناحية البلد يعني في الله في الجنة، كما عند الألباني في صحيح الجامع. وهذه الزيارة داعية لتقارب المؤمنين وتجانسهم وتعارفهم، وهي تنمي المودة والمحبة في قلوبهم، فيكونون إخوانا حقا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وكان الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع لأمر سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة، وأحب أن يعرف أحواله، كما في المناقب لابن الجوزي. وهذا الإمام أحمد. ومما يروى عن متانة، أو من عجيب ما يروى في ذلك، ما رواه ابن الجوزي في المناقب عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: لما أطلق أبي من المحنة، اللي هي محنة إيه؟ خلق القرآن، خشي أن يجيء إليه إسحاق ابن رهاوي، فرحل أبي إليه، فلما بلغ الري دخل إلى مسجد فجاء مطر. الري تقريبا الآن في إيران، وأحمد كان في بغداد. دخل إلى مسجد فجاء مطر كأفواه القرب، يعني مش نقط مية، كأنك بتكب كده بتصب صب. فلما كانت العتمة اللي هي العشاء قالوا له: أخرج من المسجد فإنا نريد أن نغلقه. كانوا برضو زمان موجودين، قالوا له يلا عشان حايه حنقفل الجامع. فقال لهم: هذا مسجد الله وأنا عبد الله، ده بيت ربنا وأنا إيه، تمام. فقيل له: أيما أحب إليك؟ تسمع أنت أيما أحب إليك ديت، تقول ما شاء الله إيه الأدب ده، أن تخرج أو نجر برجلك؟ ده كده الدنيا لخبطت بقى خالص. قالوا له: هتطلع ولا نسحبك من رجليك؟ بيكلموا مين بالله عليك؟ إمام أهل السنة والجماعة، راجل لسه طالع من محنة، والخليفة نفسه خد بالك كان يقدره وله شأن ووزن وقدر عنده، واحد ما يسواش ثلاث قروش بيقول له: هنشدك من رجليك نرميك بر. بس ممكن بس رسالة صغيرة كده للخليفة، الراجل ده خلاص ما ملوش أثر بعد كده. ولما ذلك؟ لما لا تحتمل أنت أذى الناس؟ ولما لا تصبر على سوء خلقهم؟ لماذا؟ هذه أخلاق الأنبياء. فلما قال له ذلك الرجل هذا الكلام قال أحمد سلاما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا خلاص. قال فخرجت من المسجد والمطر والرعد والبرق فلا أدري أين أضع رجلي ولا أين أتوجه، يعني مش شايف قدامه. قال فإذا رجل قد خرج من داره، واحد بص كده على الطريق لقى واحد ماشي في المطر وكده، فقال لي هذا أين تمر في هذا الوقت، رايح فين؟ قلت لا أدري أين أمر، والله ما أنا عارف أنا رايح فين. قال لي أدخل. قال فأدخلني دارا ونزع ثيابي وأعطوني ثيابا جافة وتطهرت للصلاة. مين دول؟ ما يعرفهمش أصل، تمام، مسلمين. قال فدخلت إلى بيت فيه كانون فحم ولبود ومائدة منصوبة، يعني أكل ولبس وإيه ودفى. كانون اللي هو الفلاحين ده بحجرين وبيحطوا عليه، تمام. فقيل لي كل، فأكلت معهم. كل ده من غير إيه معرفة أنت مين، مش يبقى هو أصلا عارفه ويدخل يعمل معاه حوار صحفي على ما يحط له الأكل على أساس إيه يعني يسد نفسه، أو مثلا يخلص ممكن ما يكلفناش أكل يبقى الموضوع يخلص ويمشي، لو جاب له شاي ولا حاجة ماشي تمشي. قال فأكلت معهم. فقال لي من أين أنت، بعد ما لبس وشرب والدفة وغير هدومه، منين أنت؟ قلت أنا من بغداد. فقال لي تعرف رجلا يقال له أحمد بن حنبل؟ فقلت له أنا أحمد. فقال وأنا إسحاق. سبحانك ربي، شفت يقول لك القلوب إيه، القلوب مسلمة، القلوب عند بعضيها. ده راجل طالع أصلا رايح لده، واللي حصل ليه في الطريق ده يعني ممكن واحد يقول لك ده خلاص ده تاه، ده ضل، ده استحالة يوصل، ربنا سبحانه وتعالى أوصله ولقي هذا الرجل الذي خرج للقيا. اقرأ كتاب المناقب لابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد، فيه الكثير من الفوائد. وطبعا كما نعلم إخواني مجالسة الإخوة لابد أن تنضبط، وليس أن تكون لتضييع الأوقات والجلوس بلا فائدة، وإنما تكون فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى، أو حتى على شيء من الترفيه المباح واللهو المباح الذي نأخذ به قوة ودفعة أخرى لنجتهد أكثر في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا سفيان الثوري خلى مع الفضيل بن عياض فتذاكر وبكيا. وكان هذا دأب كثير من السلف، يجلس بعضهم مع بعض لتذاكر العلم، وربما مكث إلى الفجر يتذاكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل إخوانك الذين ينبغي أن تحرص على مجالستهم رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعمة العون لك على كمالك، فأنت في الحقيقة تنتفع به غاية الانتفاع. وأما الذين يضيعون عليك الأوقات أو يدفعونك إلى شيء ربما يكون فيه معصية لله عز وجل فاهرب منهم. الإمام ابن الجوزي على قدره وجلالته كان ربما أتاه بعض الناس يتلذذون بالزيارة يضيعون عليه وقته، فكيف قابل وواجه هذه المشكلة؟ قال فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر. الكاغد اللي هو الورق، أنه هو يبري الأقلام اللي بيألف بيها، وأنه هو يربط الدفاتر اللي كتب فيها. الحاجات دي ما بتاخدش، مش عايزة مجهود عقلي ذهني، فإن هذه الأشياء لابد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. فأرصدتها لأوقات زيارتهم لألا يضيع شيء من وقتي، لأن هو كده كده عايز يجي للشيخ، بيحب يقعد مع الشيخ، ولو الشيخ عطلهم الأوقات أوقاته حتروح، ولو قفل معاهم حيزعلوا منه، فيعمل ايه؟ ولا خلاص اما يجوا اجهز يساعدوني بقى في الحاجات دي، يلا ايه نحزم الدفاتر دي، هنقطع شويه ورق، هنبري شويه اقلام، وهم بيعملوا كده ايه يتكلموا، تكون وقت الزياره ايه خلص وخلاص وخلصنا منهم، بدل ما يضيعوا علينا ايه وقتنا. ومما جاء ايضا في زياره السلف لبعضهم البعض ما رواه الخطيب في تاريخه عن النقاش انه قال بلغني ان اصحاب محمد بن ابي غالب ابن غالب أبي جعفر المقرئ جاءه في يوم وحل وطين، يعني جاي يزوره كان الدنيا فيها وحل وطين، فقال له متى أشكر هاتين الرجلين اللتين تعبتا إلي في مثل هذا اليوم لتكسباني الثواب؟ ثم قام بنفسه فاستقى له الماء وغسل رجليه. شوف أدب السلف، قام بنفسه وجاب المية وغسل له إيه وغسل له رجليه. من الوسائل أيضا التي تقوى بها المحبة والأخوة عيادة المريض. إذا مرض عاده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. وتأمل معي هذا العدد الكبير من الملائكة الذين يستغفرون لك صباحا إلى المساء ومساء إلى الصباح. وطبق وترجم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى بنفسه حينما قال لأصحابه يوما: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده. قال: وكان رجلا أعمى. والحديث في السلسلة الصحيحة، يعني يذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم يعود هذا الرجل المريض. وعن جابر رضي الله عنهما قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. والبرذون نوع من الدواب، يعني أتى يمشي على رجليه صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى أنك إذا عدت أخاك المريض لم تزل تخوض في الرحمة، فإذا جلست عنده غمرتك الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من طرائف الزيارات أن الإمام الخليل بن أحمد عاد بعض تلامذته، فسر التلميذ بزيارة شيخه له. طبعا تعرف الخليل ده إمام إيه؟ لغة ونحو، صاحب معجم إيه؟ ها؟ لا، لسان العربي. صاحب معجم ابن منظور بتاع لسان العرب، صاحب معجم العين. هذا الإمام له من العلم والإنتاج الأدبي ما لم يسبقه إليه أحد، وكان ربما لا يجد ما يأكل من تقلله، وكانت تلاميذه ربما يأكلون أفخر الطعام، ولو شاء لفعل ذلك، لكنه يبذل العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. مما لم يسبق إليه الإمام الخليل هذا المعجم، معجم العين واختراع علم العروض ونحو ذلك من الأمور. فجاء يزور أحد تلامذته، طبعا إمام في اللغة بيزور تلميذ، أكيد التلميذ برضو إيه؟ إمام برضو على قد عالم يعني. فلما لقيه قال: إن زرتنا فبفضلك، وإن زرناك فلفضلك. إن زرتنا فبفضلك، تفضلت علينا، ولو إحنا زرناك عشان أنت إيه؟ أهل فضل، فلك الفضل زائرا ومزورا. ثم أنشد: يا نسيم الروض في السحر ومثال الشمس والقمر، إن من أسهرت مقلته لقرير العين بالسهر. يعني يأنس بذلك ولا يتعب. وجاء في مناقب الإمام أحمد أن أبا بكر المروزي قال: قال لي أبو عبد الله، وذكر رجلا فقيرا مريضا، قال لي: اذهب إليه وقل له أي شيء تشتهي حتى نعمل لك، نفسك في إيه؟ ودفع إلي طيبا وقال: طيبه. يعني سأله ماذا يريد وطيبه بهذا الطيب. من الوسائل أيضا قضاء الحوائج. قضاء حوائج إخوانك، أن تسعى في قضاء حوائجهم بنفسك، بمالك، بجاهك، بشفاعتك، بوقتك، بجهدك، بحسب ما يتيسر لك، أن حتى تطمئن عليهم ماذا فعل في الأمر الفلاني والحاجة الفلانية ونحو ذلك، وتحتسب ذلك ثوابا وأجرا عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى من ها؟ أنتم النهاردة حلفين ما أنتم متكلمين. أحب الناس إلى الله ما تقولوا ها؟ أكثرهم صلاة مثلا، أكثرهم صياما، أنفعهم للناس. إذن الأمر سهل، باب مفتوح للتنافس. هناك عبادات فيما بينك وبين الله ما أسهل أن تقوم بها، لكن بعد هذا الإحسان الذي بينك وبين الله كيف حالك مع الناس؟ هل تحرص على الإحسان إليهم؟ أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أمر سهل جدا، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا. يعني وإنت رايح كده النهاردة البيت وجبت حلويات للأطفال الصغيرين كده، ودخلت كده ولعبتهم كده 5 دقايق، ده سرور تدخل عليهم ولا لا؟ ما تنساش طبعا مراتك تجيب لها حلويات كبيرة كده، شوكولاتية ولا حاجة، برضو إيه تدخل السرور عليهم، وتحتسب أن هذا من أحب الإيه؟ سنانة توجعها عشان ما تعضكش. تمام كده؟ يبقى ده سرور ايه؟ سرور تدخله على ايه؟ على مسلم. هذا بلا شك باب من ابواب العباده. ولا ان امشي مع اخ في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا، اللي هو مسجد ايه؟ المدينه. بالله عليك لو انت معتكف كده العشر الاواخر والباب خبط الساعه 9 الصبح كده، واحد عايزك تطلع معاه مشوار حاجه مش هتقضى الا بيك، هتقول له ايه؟ يعني احنا طول السنه معاك وجاي انت في العشر ايام اللي بنقعدهم في بيت ربنا وجاي تقلقنا من منامنا؟ يا عم غور يا عم، بعد رمضان نبقى نشوف هنعمل معاك ايه. في ناس كده فعلا، او يعني لو تلطف معاه شويه، طب ماشي هات لي كده التليفون وانا هتصرف من هنا وبالتليفون هخلص لك وهكذا. لكن ممكن بعضنا فعلا ما يخطرش بباله انه يسيب الاعتكاف ويطلع. ممكن ولا مش ممكن؟ ده الغالب، مع ان سعيك في قضاء حاجه اخيك افضل من اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مش في مسجد الرحمه. اهو كلامه اهو. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته. وطبعا كلنا عورات، والعبره فعلا الانسان مش هو في ساعه الهدوء، في ساعه ايه بقى؟ الغضب، لان بيبان على حقيقته. هل ستستطيع ان تمسك غضبك وتكف الغضب عن ان تؤذي الناس وتسيء اليهم؟ من كف غضبه ستر الله عورته. كمل. ومن كظم غيظه، كظم دي تدل على ايه؟ ان في صح اللي جنبك ده، ان في ايه؟ ها، في معاناه. كظم الغيظ ان فعلا الانسان زي الاناء المليان وعمال يغلي وعايز بس اي حد ايه يفرغ فيه. لا ده هو ايه؟ يكظم الغيظ. ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه. خد بالك انا مش ضعيف، انا المنطقه بتاعتي انا الولد اللي فيها، اي حد من هنا بيعمل لي الف فاهمين كل ده، بس انت الاحاديث دي بتلجمك بتوقفك. تقدر انت، انا عارف ان انت تمضي الغيظ بتاعك وتعمل اللي انت، لكن هنا بقى النبي يقول لك ايه؟ من كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه. الثواب ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. وشوف يوم القيامة وما فيه من الشدائد، ترجو رحمة الله، ترجو الجنة، ترجو الدرجات العلى. الله سبحانه وتعالى يملأ قلبك رجاء فيما تريد من هذه الأمور. وفي رواية في حديث آخر خيره الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة أي الحور العين شاء. طب دي كده تخيلوا لو موجودة في الدنيا، لو واحد قال لك بص ما تغضب وتتنرفز، ما تبخش في اللي قدامك بس، ويمسك نفسك وتعالى وانا هجوزك اجمل الجميلات، هتعمل ايه؟ هتبقى بتقول شكل للي مفيش حد عايز يتشاكل عشان بس انا عايز بس اغضب كده واكز مغيظ. انت هتبقى بتستدعي الامر ده لان انت عارف الثواب عظيم. طب هل اصدق من الله قيل؟ هل اصدق من النبي صلى الله عليه وسلم قيل؟ هو قال ذلك، ان انت لما تغضب او يغضبك احد تقذم هذا الغيظ تخير يوم القيامة على رؤوس الخلائق بين أي الحور تشاء ثوابا لك على ذلك. ومن مشى مع أخيه، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق، اللي فات ده كله كان حسن خلق ولا سوء خلق؟ كل اللي فات ده حسن خلق، العكس بقى. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث ده خطبة جمعة كاملة. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما في السلسلة الصحيحة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطبيق عملي بقى، من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني فضل ظهر؟ اصحى يا عم، اصحى يا ابني اللي نايم، اصل انت كلفت نفسك وتعبت وجيت تحضر درس. انت جيت لي بقى هنا مهمتي اللي انا ايه افوقك اوصل لك اكبر استفادة ان شاء الله، مش هسيبك تنام برضو. نقول تاني كده، قولوا معايا، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني ايه؟ عندك الدبة بتاعتك وماشي بيها، وراك مفيش عيالك راكبين ورا، لا الدبة من وراك ايه فاضية، واحد واقف على الطريق خده ايه وراك زيها دلوقتي ايه عربية، موتوسيكل، أي دبة أنت خد بالك. وطبعا تاخد بالك برضو، خد حذرك، لأن أحيانا الأمور بيبقى فيها أمور مش خد حذرك. تمام. طيب القصة اللي لو تفتكروا قلتها من حوالي 5-6 سنين، مش فاكر أو ما قلتهاش هنا خالص، راجل كان واقع في مشكلة، أخ واقع في مشكلة كبيرة جدا بتهدد مستقبله كله، لدرجة أنه هو كان يدخل البيت ما مش عارف يتكلم مع أهله، نفسه مسدودة عن الأكل، باين عليه فعلا هم كبير جدا، صدمة أزمة. فكان بيرجع، هو بيروح مثلا النهضة اللي هي عند العملية دي، وبيرجع بالعربية بتاعته، عنده زي مزرعة أو كده، فكان بيعدي على ست كبيرة فلاحة قاعدة بأروانة جبنة بتبيع جبنة، فيعدي عليها وهو مروح، يوقف العربية، تحط الكروانة ورا في الشنطة بتاعت العربية وتركب يوصلها. اليوم ده فعلا وقف العربية وركبت، فالست شايفاه متغير مهموم، قالت له مالك يا ابني؟ قال لها يا أمي والله في مشكلة، لو ما تحلتش مستقبلي كله هيتدمر. تمام كده، دي بيعت ايه. فبيقول في لحظات كده طلعت راسها من إزاز العربية كده وقالت والله يا رب لا تفك له كربه النهاردة. شوف الايه الدعوة دي اللي زي صاروخ، قالت والله يا رب تقسم. فالرب يقول انا استغربت ازاي دي بتتكلم كده مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت ممكن تبقى مثلا اخ وخاتم وشيخ، بس يعني ايه ذنوبك مأيداك او خايف ان انت ما يبقى لكش المكانة دي عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن واحدة تتكلم كده يبقى في ايه، في عشم، خدت بالك، في صلة، في عبادة، في الرخاء. بيقول روحت ولقيت التليفونات والمشكلة كلها اتحلت. دعوة ايه واحدة غلبانة زي دي بيوصلها بس كده في على السكة وعلى الطريق. فانت ما تستبعدش الخير، ممكن يكون بين ايديك وانت في غفل عنه. تطبيق بس حديثه، جزء من حديث من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ايه. شوف معاني الأخوة كيف تظهر في الحديث، ومن كان له فضل زاد برضو فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافا من المال، اسمع، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني كلنا كده بنقول أي حاجة زيادة عندك تعمل إيه، تخلص منها طلعها. صحابة بيطبقوا الكلام، طالما ده زايد عنك يبقى واسي به إخوانك الذين ربما لا يجدون. والحديث رواه مسلم. وحكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قصة الرجل الذي دخل الجنة بسبب صنائع المعروف وبأمر يسير ربما يحتقره بعض الناس أو لا يلقي له بالا. حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منك فتجاوزوا عنه، كما رواه مسلم. تجاوز الله عنه لأنه كان يتجاوز عن الإيه؟ عن الناس. وكلنا أيضا يحفظ حديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من إيه؟ من كرب يوم القيامة. مما ورد عن السلف أيضا في ذلك عن يونس عن الحسن قال إن كان الرجل لا يخلف أخاه في أهله بعد موته 40 سنة، مش عشان هو الأخ مات خلاص عياله ما لا، يتابع ويسأل ويتفقد أحوال أبنائه. إن كان الرجل لا يخلف أخاه في أهله بعد موته 40 سنة، وهذه الأخوة الحقيقية فعلا. قال هريم بن سفيان كان عمرو بن قيس الملائي يمر بنا في كل جمعة ومعه هدية قد حملها يأتي بها منزل منصور بن المعتمر، قال وذلك بعد موت منصور بما شاء الله، لم يزل على ذلك حتى مات، وكان ذلك منه صلة لأهل منصور رحمه الله. وعن بسطام التيمي قال رأيت طلحة بن مصرف ابن مصرف يخرج من زقاق ضيق في التيم، اسم قبيلة، فقلت من أين يجيء طلحة؟ قالوا يأتي أم عمارة ابن عمير يبرها بالنفقة والكسوة والصلة، وهذا بعد موت عمارة ببضع 10 سنة، وكانت أمه أعجمية، يبر أم صاحبه وأم أخيه ويصلها بعد موت صاحبه أو موت أخيه الذي كانت تجمعه به الأخوة والمحبة في الله. وعن سلمى مولاة أبي جعفر محمد بن علي قالت كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطيب ويكسوهم الثياب الحسنة ويهب لهم الدراهم. قالت فأقول له بعض ما تصنع, يعني بعض ما تصنع, ها مش لازم كل ده, يعني هو يرضوا بحاجة أقل من كده. فقالت فيقول ما نؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان, يعني إيه اللي فضل لنا في الدنيا لو الإنسان ملوش إخوان يفضل عليهم ويحسن إليهم. وكان بعضهم يتلطف في إيصال البر إلى إخوانه فيأتي بالصرة فيها 400 و500 فيودعها أحدهم, يودعها يعني إيه يخليها عنده وديع, يقول له شل دي عندك, ثم يلقاه بعد فيقول انتفعوا بها فهي لكم, بدل ما يديها له كده يقول له خد دي لك, يوم إيه التاني يتحرج يقول له لا خليها لي عندك, بعد يومين ثلاثة شهر يقول له إيه انتفعوا بها خلاص أنا مش عايزها, وهكذا. وجاء رجل من السلف إلى بيت صديق له فخرج إليه فقال ما جاء بك؟ قال علي 400 درهم. فدخل الدار فوزنها ثم خرج فأعطاه ثم عاد إلى الدار باكيا. قالت له زوجته هل لا تعللت عليه إذا كان عطاؤه يشق عليك؟ بتقول له أنت عامل راجل ليه وبتدفع طالما أنت بتعيط, ما كنت قلت له إيه أي حاجة؟ فقال إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله, احتاج أن يقول لي ذلك. هي بتفكره بيعيط عشان إيه؟ عشان دفع حزت فيه, لا ده بيقول لها ده أنا ببكي عشان أنا ما تفقدتوش قبل ما يجي يسألني, وده حقه علي اللي أنا أبقى عارف تفاصيل حياة أخي إيه وظروفه ودخله وديونه وأخباره وأحواله ولا أحوجه لكي يسأل. فقال أبو سليمان الداراني كان لي أخ في الله فقلت له يوما أعطني دراهم, فقال كم تريد؟ فسقط من عيني وخرجت أخوته من قلبي. ليه؟ لأنه قال له إيه عايز كام. وقال الحسن كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه, كنا نعد البخيل فيهم يعني اللي هو مين اللي بيقرضه مش اللي بيتصل بيه وهو عارف ان ظروفه متحسنه ويقول والله علي دين كذا ممكن اتسجن وبتاعه ويقول له طب حاضر وربنا يسهل وبعد كده يقفل تليفونه وما يسالش واخد بالك. الله المستعان. من مقويات الاخوه والمحبه ايضا رقم كام دي, طبعا كل اللي انا بعديه ده عشان ما اطولش عليكم دي كلها امثله ومواقف لكن حتى لا اطيل. السادس او السادسه حسن الظن وقبول الظاهر, حسن الظن وقبول الظاهر. نحن أمرنا باجتناب الظن, قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم, وقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, أن تصيبوا قوما بجهالة يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث, أكذب الحديث مش كاذب فقط, أكذب حين تظن بأمر من الأمور أو بكلمة قالها بعض إخوانك شرا. لذلك كان عمر يقول لا تظن بكلمة خرجت من في أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملة, طالما تعرف تحملها على إيه على أحد أوجه الخير ما تظنش بها إيه شر. هكذا كانوا يتعاملون. قال ابن القيم رحمه الله وما رأيت أحدا أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه, وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت, ركزوا معايا في العبارة دي كده, وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. حد يشرح؟ بيقول أنا نفسي أعامل أصحابي زي ما ابن تيمية بيعامل مين؟ أعدائه. ليه؟ يقول ما رأيته يدعو على أحد منهم قط, ده أعداءه. وانت عارف عداوة ابن تيمية ما كانتش عداوة شخصية, كانت ايه في الدين ناس أهل بدع, كان يدعو لهم. وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى فنهرني وتنكر لي واسترجع, ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال إني لكم مكانة ولا يكون أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. وده أكبر إيه؟ أكبر أعدائه. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه. شوف ده الحال ده مع الناس اللي كانت بتعادي في الله، مع واحد جاهل. أنا سمعته بنفسي وهو بيتكلم في بعض الخلافات اللي هي يسعنا فيها الاجتهاد. أنت اجتهدت اجتهاد وأنت أصلا مش أهل للاجتهاد، لكن خلينا نقول بتقلد ناس اجتهدت، وهذا الشيخ قد اجتهد اجتهادا آخر. فسمعته يقول لما قال له الذي يجلس معه ربنا يتوب عليهم، قال لا أسأل الله ألا يتوب عليهم حتى يموتوا فيدخلوا جهنم. وبيتكلم عن مسلمين وأهل علم عشان خالفوه في اجتهاد. شفت الخلل والخطر؟ يعني شوية وحنبقى خوارج بقى ونكفر بعضه. بسبب إيه؟ بسبب قلة العلم، بسبب الجهل، لأننا ربما أخذنا الإسلام فقط على أنه صوم وصلاة وحج ونحو ذلك وعبادات، أما الأخلاق والمعاملات فأكثر الخلل قد وقع فيها. انظر لحسن الظن الذي يطبقه الإمام الشافعي محمد ابن إدريس. دخل عليه الربيع بن سليمان فقال له وهو مريض، قال للشافعي قوى الله ضعفك. يبقى التلميذ بيقول للشيخ إيه؟ قوى الله ضعفك، يعني إيه؟ يعني ربنا يقويك يعني وتتعافى، ولا ربنا يزود مرضك؟ طب قوى الله ضعفك يعني ضعفك زاد. يبقى تتحمل على المعنيين. تمام. الشافعي كان على فراش المرض مريض اهو، بس كان راجل فيه دعابة كده وخفيف الظل كده ولطيف. فقال له لو قوى ضعفي قتلني. انت ازاي بتقول لي كده وانت؟ فقال والله ما اردت الا الخير. فلحق نفسه قال والله ما اقصد، والله ما اردت الا الخير. فقال اعلم انك لو شتمتني لم ترد الا الخير. ده جابها من الاخر، قال له مش كلمه محتمله تنفع كده وكده. قال له لا، ده انت لو شتمتني انا هبقى عارف اللي انت قصدك ايه، الخير. مش شوف السلف كيف كانوا يتعاملون، وسب وشتم صريح ربما. وانظر في رسائل ابن تيمية من داخل السجن لإخوانه حتى يربي فيهم وينمي فيهم هذه المعاني. يعني اقرأ في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله، واقرأ كذلك عن رسائل شيخ الإسلام لطلابه من داخل السجن في مجموع الفتاوى 28، الجزء 28 صفحة 52 لصفحة 57. وانظر كيف كان يتكلم عن أعدائه وكيف كان يرشد تلاميذه للتعامل مع أعدائه. الوسيلة قبل الأخيرة السابعة، الإغضاء وعدم الاستقصاء. طبعا كل وسيلة من دي عايزة لها درس كامل تتكلم فيها بالتفصيل، لكن نختصر حتى يعني يكتمل الدرس وتحصل منه الفائدة. الإغضاء وعدم الاستقصاء. بس خد بالك، مش انت حضرت معايا ساعة ولا ساعة ولا ربع بنت كده قويت الأخوة والمحبة، لا، الكلام ده حضرتك لازم تحمل الدرس وتبدأ تسمعه وتكتب وسيلة وسيلة وتبدأ تحاسب نفسك دي بطبقها ولا لا. ولو حصل مشكلة بينك وبين بعض إخوانك راجع الوسائل اللي أنا ذكرتها لك دي، أكيد هتلاقي الخلل موجود. تلاقي مثلا أنت سمعت كلمة حملتها محمل غلط، وهي كانت ممكن ليها محامل كثيرة جدا، لكن أنت ما طبقتش القاعدة الأخيرة اللي قلناها دي اللي هي حسن الظن. الإغضاء وعدم الاستقصاء. يعني إيه الإغضاء؟ إغضاء يعني إيه؟ يعني عدي، ما تقعدش تفتش كده وتنخور. يوم مثلا الأخ حصل بينه وبينك موقف فقال لك معلش أنا آسف. لا آسف إيه؟ أنت ليه قلت كده؟ يقول له معلش ما كنتش أقصد. لا تقصد. طب هيعمل إيه؟ ما أنت خلاص ها؟ ودخل بقى قلبه. خدت بالك؟ لا بص، كل الدلائل تدل على أنت كان قصدك واحد اتنين تلاتة. يا عم ده بيقول لك أنا آسف. خلاص قال لك دي، خلاص جزاك الله خيرا وخلاص وانتهى الموضوع. لكن يقعد بقى يستقصي ويجيب بقى ده، طب بالله عليك كان يقصد إيه؟ هو انت كنتش معانا اهو، قول بقى. ازاي طب ما كانش معاك وهيعرف هو يقصد ايه؟ يقول لك لا، ما هو الكلام مفهوم وهو اصلا كده عايز. ده مرض. النوعيات دي كده فعلا لازم تتعالج. لازم فعلا نعرض نفسنا على المعاني اللي وردت عن السلف وقبلها معاني الكتاب والسنه، ونشوف احنا فين من معاني الاخوه. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. واحد واقف جنبك بيعبي مية، أنت معاك الإناء في مية مليت قبلي، تعمل إيه؟ تفضي في الإناء. طب دي فيها إيه؟ فيها حسنات، تخيل صدقة. وإياك والمخيلة، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة. المخيلة يعني إيه؟ لا مش الترياق، زي الكبر كده، اللي هو إيه، شايف نفسه يختال بثيابه، يختال بوجاهته، بمنصبه، شايف أنه أفضل من الناس، أعلى منهم. وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك، اعمل إيه بقى؟ وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر فيك، بأمر يعلمه فيك، فإيه؟ شوف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، فلا تشتمه ولا تعيره بأمر تعلمه فيه، فيكون لك أجره وعليك إثمه، ولا تشتمن أحدا. والحديث في السلسلة الصحيحة، رجعوا الحديث 770، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال كيف يرشدنا ألا نقابل السيئة بمثله، وإنما نعفو ونصفح. وقال أيضا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، كما في السلسلة الصحيحة. ذوي الهيئات اللي هم مين؟ أصحاب المكانة والقدر، يعني واحد أصلا سمعته بين الناس محدش يقدر يمسك عليه حاجة، بس مرة زل مرة، يعني مش الأصل، فدي يسموها عثرة، وهو ليه مكانته وهيئته ووجهته. نطلع بقى بين الناس ونقول شوف الرئيس جمعية كذا طلع حرام، فتبالك، وشوف ده خد، طب انت مسكت عليه كم مرة كده وهو فعلا طلع حرامي وانت معاك بينات، يقول لك والله انا شايفه معايا واخد الاكياس بيوديها بيته. طب مين قالك الاكياس دي بتاعت الجمعية؟ تبالك، ولو هي بتاعت الجمعية مين قالك انه واخدها لنفسه؟ ممكن ياخدها لناس حالات او فقراء، يعني في ايه احتمالات كتيرة جدا، مش ادلة اللي انت بتقولها دي مش ادلة شرعية، تمام. لكن حتى لو فرضنا ان هو اساء بس دي مرة، يبقى مطلوب مننا احنا ايه؟ اقيلوا ذوي العثرات، ذوي الهيئات ايه؟ عثراتهم الا الحدود، الا لو حد. قال الشافعي في تعريف ذوي الهيئات انهم الذين ليسوا يعرفون بالشر، ليسوا يعرفون، يعني هو مش مشهور بايه؟ بخلاف بعض الناس اللي هو اصلا ده دأبه، يبقى ده ممكن السجن احسن له، لان احنا لو عفينا على طول ايه؟ هيزيد في الشر. ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. وقال عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني كنا في مجلس عبد الرحمن بن مهدي إذ دخل عليه شاب فما زال يدنيه حتى أجلسه إلى جنبه، قال فقام شيخ من المجلس، واحد قام، فقال ذلك الشاب، فقال يا أبا سعيد، قام شيخ من المجلس، يعني هو دخل المجلس فالشيخ خد الشاب ده قعده فين، فواحد من ورا راح قايم كده تبرع بالشر، قال يا أبا سعيد تفضل، قال له إن هذا الشاب يتكلم فيك، اللي انت عملت قربه من جنبك ده وده بيتكلم فيك ده ما تعرفش، حتى إنه لا يكذبك. فقال عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم قال عبد الرحمن حدثني أبو عبيدة الناجي قال كنا في مجلس الحسن البصري إذ قام إليه رجل فقال يا أبا سعيد إنها هنا قوما يحضرون مجلسك ليتتبعوا سقط كلامك، يعني بيجيب نفس الإيه؟ الموقف حصل مع شيخ من شيوخ، قال له في ناس قاعدة بس عشان تاخد الأخطاء بتاعتك وتنشرها. فقال الحسن يا هذا، خدها بقى قاعدة وخد بالك منها، إني طمعت أو إني أطمعت نفسي في جوار الله فطمعت، وأطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في السلام من الناس فلم تطمع، إني لما رأيت الناس لا يرضون عن خالقهم علمت أنهم لا يرضون عن مخلوق مثلهم أو مثلهم. في ناس مش راضين عن ربنا صح، وفي ناس كفروا بالله مش راضين به، فهم ما رضوش عن الخالق هيرضوا عنك؟ يبقى أنت تبقى فاهم القاعدة دي كويس أوي. ولذا قال بعض السلف إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. قال ابن مراد تكلم عبد الله بن عياش بكلام أراد به مساءة عمر بن ذر، فقام عمر فدخل منزله وكان ابن عمه، فندم ابن عياش اللي هو شتمه، فأتى عمر فقال وقف على الباب بقى بيستأذن أيدخل الظالم، ودي تدل على إنه فعلا تاب خلاص وزعلان إنه عمل كده، فبيقول له أيدخل الظالم؟ فقال نعم مغفورا له. ده حتى ما ايه ما قالوش انت قلت ليه وبتاعه، لا قال له مغفورا له، والله احفظ ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما كافأت من عصى الله فيك بمثل ايه أن تطيع الله فيه. هو عصى ربنا فيك انت تعمل ايه؟ تطيع ربنا فيه. أخ لي كأيام الحياة إخاؤه، تلون ألوانا كثيرا خطوبها، إذا عبت منه خلة فهجرته، دعتني إليه خلة لا أعيبها. عايز يقولك في عيوب آه، بس لو أنا هسيبه للعيب ده هلاقي له إيه ميزة هتدعوني اللي أنا ما أسيبهوش، وهكذا. يعني لا تنظر إلى النقص الموجود في أخيك فحسب، وتترك كل ما عليه من الخير وكل ما فيه من الخصال الحسنة. الوسيلة الأخيرة النصيحة. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ابن القيم هذا نهاية الكمال، فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، كامل في نفسه أن يتعلم يجتهد في العمل يكمل غيره بالدعوة إلى الله، هذه نهاية الكمال. ولذلك قال شيخ الإسلام أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، أن تقوم اعوجاج نفسك وفي نفس الوقت تقوم اعوجاج الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقال المؤمن مرآة إيه؟ أخيه. فالمرآة تظهر الشيء على حقيقته، إن كان فيه عيب ظهر ذلك العيب. ولذا كان الرجل يلقى أخاه فيقول له يا أخي ما كل ذنوبي أبصر ولا كل عيوبي أعرف، فإذا رأيت خيرا فمرني وإذا رأيت شرا فانهني، يعني يهدي إليه عيوبه، ينصحه، يبين له ما فيه من الشر حتى يغير ما فيه من الشر، بخلاف من يعرف الشر في إخوانه ولا ينصحهم ولا يذكرهم بالله. قال بلال بن سعد أخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من الله وأخبرك بعيب فيك أحب إليك وخير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. قال سفيان الثوري إن الرجل ليحدثني بالحديث قد سمعته أنا قبل أن تلده أمه فيحملني حسن الأدب أن أسمعه منه. يعني حتى لو هو حيقول لك حاجة أنت عارفها من قبل ما يتولد تعمل إيه؟ اسمعها برضو منه، بل وتحرص على أن تخلو به وتنصحه في رفق وبعيدا عن الناس. قال إمام الدنيا الإمام الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. أختم بهذه المواقف أيضا التي تبين كيف كان أسلافنا في رفقهم ورحمتهم بإخوانهم وحسن أخلاقهم. عن مصعب بن أحمد ابن مصعب قال قدم أبو محمد المروزي إلى بغداد يريد مكة، وكنت أحب أن أصحبه فأتيته واستأذنته في الصحبة فلم يأذن لي في تلك السنة، ثم قدم سنة ثانية وثالثة فأتيته وسلمت عليه وسألته الصحبة فقال على شرط، هتيجي معايا تصحبني بس بشرط، يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر. فقلت أنت الأمير؟ قال لا بل أنت. فقلت أنت أسن وأولى؟ قال لا تعصيني؟ قلت نعم. يقول فكان إذا حضر الطعام يؤثرني، يؤثرني بإيه يعني؟ بطعامه، فإذا عارضته بشيء قال ألم أشترط عليك ألا تخالفني؟ يقول فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر. قال فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير، مطر نزل، فقال يا أحمد أطلب الميل. إيه الميل؟ الميل ده بتبقى علامات محطوطة على الطريق تعرف الناس المسافات. زمان ما كانش فيه بائع القاهرة 150، لا كانت علامات على مد البصر، يحطوا علامة على مد البصر بعدها علامة تانية زي صخرة كده كبيرة، فبيقول له اطلب الميل ده. يقول ثم قال لي أول ما وصل للميل بقى اقعد في أصله، اقعد تحت الصخرة دي، فأقعدني في أصله وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنى علي وعليه كساء قد تجلل به يظلني من المطر. أخذين بالكم من الصورة؟ يعني قعدوا جنب العمود وهو وقف فوقيه كده وميل عليه عشان المطر ينزل على إيه؟ على ظهره، ما ينزلش على مين؟ على أخيه. يقول حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر، فلم يزل هذا دأبه حتى دخل مكة رحمه الله تعالى. وخرج ابن المبارك من بغداد يريد المصيصة أو المصيصة، فصحبته الصوفية اللي هم الزهاد يعني مش المنحرفين، فقال لهم أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، أنتم أنفسكم عزيزة عليكم عشان واحد يقول لك خذ الفلوس مش هترضى. فقال يا غلام هات الطست، فألقى عليه منديلا، ثم قال يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه عشان ما تتحرجوش، أدي الإناء أهو وغطاه منديل، وقال كل واحد معاه فلوس يحطها فين؟ من تحت الإيه؟ المنديل في الإناء ده. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20، فأنفق عليهم إلى المصيصة لحد ما إيه ما وصلوا. ثم قال هذه بلاد نفير قتال يعني، فنقسم ما بقي. فجعل يعطي الرجل 20 دينارا، وهو حاطط إيه؟ لا ودراهم، لكن دي دنانير. فيقول أبا عبد الرحمن إنما أعطيت 20 درهما. فيقول وما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته؟ قال له إيه يعني مش ممكن ربنا يبارك في الإيه؟ في النفقة. وكان يأخذ إخوانه ويصحبهم للحج فيجمع نفقاتهم ويذهب بهم إلى الحج وينفق هو من هذا الذي جمعه، حتى إذا بلغوا بلادهم بعد أن انتهوا من المناسك وقال لهم يشتري كل منكم ما يشاء، عايز انت ايه وده عايز ايه، وهو يدفع من معه كل الهدايا اللي هم اشتروها لأهلهم. إذا بلغوا بلادهم جمعهم على طعام وأعاد إلى كل واحد منهم نفقته وكيسه كما هو، اللي هو كان حطاه وخدها منهم قبل ما ايه، ايه رأيكم في المشرف ده لو طلع بيكم رحلة حج، ويدي كل واحد الكيس بتاعه مختوم كما هو. حلوة صح. وعن محمد بن علي بن الحسن قال أراد جار لأبي حمزة السكري أن يبيع داره، فقيل له بكم تبيع بيتك بكم؟ قال 2000 ثمن الدار و2000 جوار أبي حمزة السكري. فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه 4000 وقال له لا تبع دارك، لأن جار زي ده ما إيه؟ ما يتفرطش فيه. قال عبد الله بن قيس من حق الصاحب على صاحبه إذا بالت دابته أن يقف له، مش يقول له أنا حمشي وأنت حصلني. وعن مالك بن مغول عن طلحة قال أخذت معه في زقاق، فقال طلحة لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. مش بابا أكبر منه بسنين وهو يطلع قدامه التاني يمشي وراه، لا، قال له لو أنت أكبر مني بيوم ما كنتش قدمت عليك. وقال محمد بن مناذر كنت أمشي مع الخليل بن أحمد، فاكرين الخليل لسه قايلين قصته، يقول فانقطع شسعي اللي هو الرباط الحبل السير بتاع النعل، مش الرباط السير بتاع النعل اللي بيجي من ورا ده، قال فخلع نعله. فقلت ما تصنع؟ قال أواسيك في الحفاء، يعني انت هتمشي حافي وانا لابس، احنا الاثنين ايه نمشي زي بعض. وخرج ابراهيم ابن ادهم في سفر ومعه 3 نفر، فدخلوا مسجدا في بعض المفاوز صحراء والبرد شديد وليس للمسجد باب، فلما ناموا قام إبراهيم فوقف على الباب إلى الصباح. يا ترى واقف ليه؟ مثلا لو فيه عدو دخل مثلا ولا سبع ولا حاجة، واقف ليه على الباب؟ قام على الباب، وقف على الباب إلى الصباح، فقيل له لما لم تنم؟ قال خشيت أن يصيبكم البرد فقمت مقام الباب. خشيت أن يصيبكم الإيه؟ البرد، فقمت مقام الباب. ثم أهدي إلى الذين يطعنون في إخوانهم ويسيئون إليهم بالطعن والسب والشتم لأنهم خالفوهم ربما في بعض الاجتهادات، وربما أظهرت الأيام أن هذه الاجتهادات كانت هي الأقرب للواقع ومصلحة الناس. أقول لهم ولكل هؤلاء يا من تنهش في أحشائي يا من مني، يا من جزءا من أجزائي، يا من تبدو للجهال كأنك دائي، إني أعلم أنك حتما فيك شفائي، إنك مني أنت كأني لست أرائي، أنت كأني حين شقائي، حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى الياء، حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي، إنك مني أنت كأني لست أرائي، إنك مسلم تشهد أنك أن إلهك واحد. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون طعنك هذا في إخوانك؟ كيف سلم منك أعداء الله ولم يسلم منك إخوانك؟ إخواني، الأخوة ليست كلمة تقال، أن تقول لأخيك إني أحبك في الله كلمة لا واقع لها، كلا، وإنما لها حقوق وواجبات. ولذا أنصح إخواني بقراءة كتاب نفائس الحلة في التآخي والخلة، وكتاب المحبة في الله والحب في الله وحقوق الأخوة، وغير ذلك من الكتب ككتاب الإخوان لابن أبي الدنيا، حتى نتعرف على حقوق هذه الأخوة ونطبقها ونحصل ثمراتها في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق الأخوة والصحبة والحب فيه جل وعلا، أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ومع سبب آخر من أسباب المحبة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.